إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع الدعاء، كتاب السابع من الربع الأول من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وتكلمنا عن بعض آداب وشروط الدعاء. ونستكمل اليوم الكلام عن الدعاء فيما يتعلق بإجابة الدعاء، سواء ذكر أسباب وردت في الشرع أنها من أسباب إجابة الدعاء، وكذلك بعض الأوقات التي حضت الشريعة على تلمسها، وأن الدعاء فيها أكثر استجابة من غيرها، أو أنها من أرجى الأوقات للإجابة. كذلك بعض الأماكن والتي يتوخى المسلم أن يكثر الدعاء فيها، فإنه حري أن يجاب دعاؤه. كذلك نتكلم عن الاعتداء في الدعاء، حيث ورد النهي عنه، وأنه مما يعرض لدعاء المرء فيفسده. أما عن أسباب الإجابة، فأولا الإخلاص. الإخلاص هو من السبب الأعظم لإجابة الدعاء، فكلما اشتد الإخلاص وقوي كانت الإجابة أولى وأحرى. ولكنك تتخيل مثلا ما ذكره الله عز وجل في كتابه من أن المشركين مع أنهم أشركوا معه غيره، إلا أنهم حينما يقع في الشدائد وحينما تنزل بهم البلايا، يقول الله عز وجل: دعوا الله مخلصين له الدين. في حال الشدة والبلاء لا يقصدون ولا يتوسلون ولا يلجؤون إلا لله سبحانه وتعالى، وينزل في قلوبهم في هذه الحالة إخلاص الله سبحانه وتعالى بالدعاء، إفراد الله عز وجل بالدعاء. فالله سبحانه وتعالى يجيب دعاءهم، ولكنهم لأنهم مشركون، فلما نجاهم إلى البر فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لما ربنا ينجيهم بعد كده اللي يحصل؟ يحصل إعراض، ويحصل إدبار، ويحصل تولي. فالإخلاص شأنه عظيم. كلما كان المرء مخلصا، كلما شقت دعواته عنان السماء. الإخلاص مركب لا يضل راكبه، وجواد لا يكبو، وسيف لا ينبو. قال ابن عقيل رحمه الله: يقال لا يستجاب الدعاء بسرعة إلا لمخلص أو مظلوم. ابن عقيل الحنبلي معروف يقول: يقال لا يستجاب الدعاء بسرعة إلا لمخلص أو مظلوم. كذلك من أسباب إجابة الدعاء قوة الرجاء وشدة التحري في انتظار الفرج، فكلما قوي الرجاء واشتدت الحاجة وتطلعت النفوس للإجابة وبلغ بها انتظار الفرج ذروته، كلما جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله، أي في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فاليقين بإجابة الله لدعاء العبد وحسن الظن به من أسباب الإجابة. كذلك اغتنام الفرص، وذلك بتحري أوقات الإجابة والأماكن التي فيها بركة واستجابة الدعاء، مثل البيت الحرام وغير ذلك. ما ورد في الحديث الشهير، حديث الثلاثة الذين أواه المبيت إلى صخرة إلى غار، وسدت عليهم صخرة باب الغار، فيه ثلاث حاجات: في رد الأمانة، وبر الوالدين، والبعد عن الفواحش. وكلها عدها العلماء من أسباب إجابة الدعاء. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده من أعظم أسباب إجابة الدعاء، وأن فقد هذا الأمر يعاقب به المجتمع بأن تقع عليه البلايا وينزل به البأس فيدعون ربهم فلا يستجاب لهم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجاب لكم. وجاء عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ودي من العقوبات الجماعية اللي بتنزل على المجتمع بسبب التهاون في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بسبب ضعف هذا الأمر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو ضمنا أحد أو هو قطب العمل الدعوي، العمل الدعوي أنك تدعو الناس إلى الله عز وجل، تدعو الناس إلى الطاعة، تدعو الناس إلى ترك المعاصي، تدعو الناس إلى تكسير الخير، تدعو إلى مقاومة الشر، كله داخل في هذا المعنى. ده يحضك على أن العمل في الدعوة والعمل في تكسير الخير وتقليل الشر هو أمر لا يسع مسلما تركه، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي كثرت فيها الغربة وعمت. كذلك من أسباب إجابة الدعاء كثرة العمل الصالح. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح يرفع الدعاء فيبلغ به السماء. العمل الصالح الإنسان يكون كثير قراءة القرآن، كثير قيام الليل، كثير ذكر الله عز وجل، كثير الصيام. فإذا دعا وألح على ربه في الدعاء فإن هذا العمل الصالح يرفع الدعاء. ربنا يرحمه الشيخ محمد عبد المقصود إمام مسجد عباد الرحمن، ربنا يرحمه رحمة واسعة، كان من أهل القرآن، وكان إذا قصده الناس في دعاء لا يتأخر ويدعو ويلح في الدعاء ثم يتفقدك بعد ذلك: الموضوع اللي انت سألتني عليه عملت فيه ايه، ايه اللي حصل. وأخبرني كثير من إخواننا أنه جربه في هذه الأمور فكان له أثر كبير، والله سبحانه وتعالى جعل لدعائه بركة، فرحمه الله رحمة واسعة. عمل الصالح، سيكون صاحب عمل صالح إنسان، وسبحان الله ممكن يكون إنسان خفي، يعني خفي على كثير من الناس، لكن الله يعلمه، الله سبحانه وتعالى يعلم، لا يخفى عليه شيء. فالعمل الصالح يرفع القول الكلم الطيب ومنه الدعاء. وقال وهب بن منبه رحمه الله: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. تعرفين القوس عامل ازاي؟ القوس هو النبل، يعني قوس كده وفيه وتر وانت بتحط السهم وتشده كده. فبقول لك اللي بيدعو من غير عمل صالح زي بالظبط اللي بي ايه، اللي بيشد السهم بتاعه كده من غير وتر، ينفع ينطلق؟ لا. واحد يقول لي: طب ما انت لسه قايل ان ساعات الواحد الكافر لو اخلص الدعاء. عشان كده بنقول يا اخواني هذه الاسباب لا تستعملها في ضرب بعضها ببعض، وانما انظر لمقصود الشارع، ايه اللي ربنا امرك به في الدعاء عشان ربنا يستجيب ليك. ممكن ربنا سبحانه وتعالى ربنا استجاب دعوه ابليس، وهل الله سبحانه وتعالى يحب ابليس؟ وهل ابليس له قدر عند الله؟ ربنا استجاب دعوته لامر كوني، مش هو قال انظرني الى يوم يبعثون؟ دي في سوره الاعراف، سوره الحجر، قال ربي انظرني الى يوم يبعثون. ربنا قال له ايه؟ انك من المنظرين في ايه الحجر، انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. خلاص، فاجابه الدعاء ممكن لا يصاحبها محبه للداعي، وعشان كده انت كمسلم مؤمن مطلوب منك انك تاخد بالاسباب الشرعيه اللي يستجيب الله عز وجل بها الدعاء او تكسر بها اجابه الدعاء، فانها في نفسها ايه؟ عباده، في نفسها عباده. فكما قال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بلا عمل كمثل الذي يرمي بلا وتر. وعنه ايضا عن وهب بن منبه قال: العمل الصالح يبلغ الدعاء، العمل الصالح يبلغ الدعاء. وما اجود ما قاله هذا الامام الرباني، الامام ابن القيم رحمه الله، وابن القيم وابن تيمية لهم في الكلام في الدعاء شأن، فإنهم يتكلمون كلام المجرب المحب الذي نحسبه صادق فيما يتكلم فيه. فشوف ابن القيم بيقول ايه بقى، يقول: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا أفة به، والساعد يعني ساعدا قويا، والمانع مفقودا، حصلت النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإن كان في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع، أي كان هناك مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. كلام في غاية الروعة في كتاب الداء والدواء. إيه الكلام؟ بيقول لك الدعاء عمل زي السلاح، فيه ثلاث عوامل بيأثروا فيه. العامل الأول حدة السلاح نفسه، حدة السلاح نفسه، سلاح يعني سيف حاد مشحوذ حامي، يعني إذا وقع على شيء انقطعه. طب لو حد حطه على حاجة بالراحة كده هيقطع؟ لا مش هيقطع. يبقى لازم الساعد اللي هيستعمل السلاح ده يكون ساعد إيه؟ قوي. طب واحد مسك سيف وساعد قوي وفي قطعة لحم محطوطة، وقبل ما يصل إليها حطينا صفيحة كده أو حاجة من معدن، هيقطع؟ لا. يبقى في ثلاث عوامل. لازم أنت في نفسك يكون قلبك فيه قوة ويقين ورجاء في الله سبحانه وتعالى، ولازم يكون فيه تحرك والذكر باللسان دعاء، ولازم يكون مفيش مانع من موانع الإجابة زي الأكل المال الحرام أو الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يجيب الدعاء. طب قد تخرق هذه العادة وقد يجيب الله سبحانه وتعالى دعاء مضطر فقط، هذا قد، ولكن أنت مأمور شرعا تأخذ بهذه الأسباب. وده يفسر لك بقى ليه كتير مننا بيدعو فلا يستجاب له. إما في ضعف في قلبه، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت لا يقبل الله دعاء من قلب إله غافل، وإما إن الإنسان بيعتدي في الدعاء، وإما إن في مانع من موانع الإجابة. طيب بالنسبة أيضا لإجابة الدعاء، أوقات وأماكن وأوضاع يستجاب فيها الدعاء. فمثلا الدعاء في جوف الليل ووقت السحر، قال الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كذلك دبر الصلوات المكتوبات. دبر الصلاة يعني بعد الصلاة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ يعني أي الدعاء أسمع؟ يعني أي الدعاء أكثر إجابة؟ سمعي له بمعنى الإيه؟ الإجابة. قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. ودي مسألة. طبعا هو ابن القيم رحمه الله تكلم في زاد المعاد وقال أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الصلاة يرفع يديه ويدعو. وذهب بعض العلماء الفضلاء مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى يعني شدد في المسألة دي، وقال أن أي واحد يصلي وبعد يصلي يتوجه إلى القبلة ويدفع إيده، أن الأمر ده فيه بدعية. والحقيقة أن المسألة فيها بحث أوسع من ذلك. عندك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح ذكر فقال باب الدعاء بعد الصلاة، يعني باب ما جاء من الأحاديث في الدعاء بعد الصلاة، وذكر بقى فيه أحاديث عدة. تفسير العلماء، جمهور العلماء على أن تفسير دبر الصلاة يعني عقب الصلاة. وذهب ابن تيمية رحمه الله وغيره إلى أن دبر الصلاة يعني آخر الصلاة لكن قبل أن يسلم، ويقول دبر كل شيء منه كدبر الحيوان. طيب ابن القيم نفسه لم يعني ولم يقصد، ذل شرحه بقى الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال ولم يقصد ابن القيم رحمه الله أن ينهى عن مجرد الدعاء بعد الصلاة، إنما قال إذا صلى فسبح وذكر الله عز وجل فلا حرج عليه أن يدعو. طب هل يرفع إيده؟ هل يرفع إيده؟ ورد رفع الدعاء في أحاديث كثيرة بيسميه العلماء المتواتر العملي أو المتواتر المعنوي. مجموع الأحاديث اللي ورد فيها رفع اليدين في الدعاء يبلغ درجة التواتر. إذن باستثناء المواضع التي لم يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام يده ونقل عنه ذلك يشرع للإنسان يرفع إيده في الدعاء. يبقى ممكن واحد بعد ما يصلي ويسبح والأذكار عقب الصلاة يدعو الله سبحانه وتعالى يا رب اغفر لي يا رب توب علي. فالأمر ده بدأ الناس تهجره بالذات من الإخوة المتسننين، ومش مش بس كده ده بينكروا على اللي بيدعي كمان، يعني مش بس المسألة مسألة انه يترك الأمر ده، ده ممكن ينكر كمان على اللي بيدعي. والمسألة قلنا فيها سعة، مسألة فيها سعة، والضابط طبعا الإنسان يشرع له ذلك، وده اختيار ابن باز رحمه الله، ولكن لا يوظب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه فعل ذلك أو وظب عليه. لكن يشرع أو يشرع، لكن الموظب عليه هتبقى فيها مسألة كأنه من السنن وهو لم يثبت كذلك. كذلك من أوقات الدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. شوف الحديث جميل إزاي، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. يبقى من بركات أنك تيجي المسجد بدري، أول حاجة أنك لما تيجي المسجد بدري وتسمع الأذان، الأذان عبادة جليلة جدا جدا جدا. اقعد كده وانت بتسمع الأذان وطبق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه. قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل أخوه. أنا عايزك وانت المؤذن تخيل ده وتقول الله أكبر الله أكبر، استشعر معنى الكلمة كده، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وتيجي عند حي على الصلاة ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المعاني دي جميلة جدا، طبق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله كده. مما يذهب قسوة القلب ويلين القلب إنك تأتي الصلاة مبكرا وتشهد الأذان في المسجد، وبعدين تقول بقى الدعاء المأثور اللي هيحافظ على الدعاء ده تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا العبد من عبده، ويأيدني أرجو أن أكون هو. قال: من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا. وبعدين من بركات أنك تيجي المسجد بدري أنك تقعد بقى تدرك السنة القبلية، وانت بتصلي السنة القبلية بقى وانت ساجد كده بين في الصلاة تدعي، لان اقرب يكون العبد من ربه ساجد. وبعد ما تخلص السنة القبلية في وقت اقعد ادعي، ادعي ربنا سبحانه وتعالى: لا الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة فادعوا. كذلك عند نزول الغيث، يعني عند نزول المطر. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان ما تردان، أي دعوتان لا تردان، الدعاء عند النداء عند الأذان وتحت المطر. الدعاء عند النداء وتحت المطر، عشان كده بمجرد ما تسمع الأذان حتى لو أنت مش في المسجد قول أذكار الأذان وادعو. كذلك هناك ساعة من الليل، قال الله قال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. حديث حديث في مسلم. من الطرائف الخاصة بهذا الحديث، كان في شاب زمان بقى، كان ده مثلا نقول كان سنة 98 كده 99، كان أيامها هو في ثانوي، كنا كنت بدرس الطلاق عيني، فهو كان بيحب بنت وكان في ثانوي، فجي قال لي: انت عارف يا اخ، انا هو سمع الحديث ده، قال: انا قسمت الليل على عدد الساعات، وكل يوم اخد ساعة من اولها لاخرها عمال يدعي ان ربنا يجوزه البنت دي. قلت: ويح هذا لو كان في سبيل الله. تخيل بقى لو واحد بيحب الجنة زي ما الشاب ده بيحب البنت ديت، وفعلا قسم ال... انا والله عجبني همته فعلا، يعني شوف سبحان الله، قسم الايه، انفعل مع الحديث، وسمع الحديث ده فانفعل معاه، جاب ساعات الليل قسمها بقى، شوف من اول المغرب لحد الفجر، طلع مثلا ساعات في الشتاء ممكن يوصل 10 ساعات او اكتر، يقعد كل يوم يختار ياخد ساعة، النهارده مثلا السبت ياخد من ايه، من 5 ل 6، بكره من 6 ل 7، يفضل الساعة كلها كاملة يدعي عشان خاطر يدرك حاجته. مع ان هو بالعقل كده ده هيجي بقى معنا في الاعتداء في الدعاء بقى، العلماء بيقولوا من النوم الاعتداء في الدعاء انه يخالف الايه، السنن اللي ربنا اجراها. هو العادة ان ما حدش عندنا بيتجوز في ثانوي، هو ده هيجيبها منين بقى؟ بس سبحان الله نرجع تاني نقول هو تفاعل مع الايه، تفاعل مع المعنى، معنى الحديث، وده أمر مطلوب. سيبك بقى من ايه من الشاب ده ربنا يرزقه الزوجة الصالحة. هو زمان اتجوز طبعا، ده اتجوز وخلف كمان لانه ده كان قديم قوي. يبقى خلينا احنا في نفسنا بقى، الانسان اذا كان ليه مطلوب وعظم عنده هذا المطلوب يبقى يعلم ان في الليل ساعة. الحديث اللي فيها ابهام ساعة الاجابة ديت بتحمل الانسان على كثرة العبادة وتحري اوقات الاجابة غير ذلك. كذلك من الاوقات ساعة في يوم الجمعة. فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. ويعني المسألة دي يقع فيها كلام كثير للفقهاء، والراجح والله أعلم أنها بعد العصر وقبيل المغرب. فيوم الجمعة الإنسان يجتهد أنه قبل المغرب يعني يجمع قلبه ويجلس يدعو الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. كذلك من الأماكن أو الأحوال اللي عندها إجابة الدعاء عند شرب ماء زمزم. فعن جابر رضي الله عنه قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. يبقى الإنسان يدعو ويشرب الماء أو يعني يكسب الدعاء ويشرب زمزم بنية إجابة هذا الدعاء. وكذلك في الأحوال في السجود، قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. يبقى الإنسان لما يسجد يكثر من الدعاء. وبننبه إخواننا الأئمة إن هو يعني يسمح للمأمومين إنه يطيل قليلا في السجود ويسمح للمأمومين بالدعاء. طبعا الأئمة مظلومين، ليه؟ لو بيطول الناس بتاكله بعد الصلاة. طب وانت وراك إيه؟ يعني انت وراك إيه لما الإمام يطول شوية في السجود؟ انشغل بالدعاء، ما تحسش انك قاعد فاضي. هو إيه اللي بيخلي المأموم يزهق؟ يبقى قاعد فاضي في الصلاة مش لاقي حاجة يعملها، هو خلص الايه الحاجات اللي عنده والإمام بقى خلص. طب انت بتقعد تدعي وعم متخلص خسران ايه؟ ده انت عارف اذكار السجود، بس اذكار السجود فضلا عن الدعاء. يعني عشان تقول مثلا سبحان ربي الاعلى بصوره مطمئنه ثلاث مرات او خمس مرات، وبعدين تقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح، وبعدين تقول سجد وجهي للذي خلق السماوات والارض، وسجد وجهي الذي شق سمعه وبصره، الى اخر الدعاء. انت تاخد وقت قد ايه؟ ده انت عشان تقول اذكار بس. طب عايز تدعي بقى وعايز تقول دعاء فعلا فاتمنى من اخواننا يعني هم ايه، سواء بقى الامام اللي بيصلي ويعني المأمومين يعني يراعوه في كده، فما يبقاش الثوره اللي بتحصل بعد ايه، بعد تطويل الامام. كذلك الدعاء يوم عرفه، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفه. ربنا يرزقنا من فضله. ودعاء يوم عرفه ليس مقصورا على الحجيج، وطبعا ده افضل الدعاء انك تكون موجود في عرفه، لكن خير الدعاء دعاء عرفه حتى لو انت مش من اهل الحج. ربنا يرزقنا الحج والعمره من فضله. يبقى انت دلوقتي محتاج ان انت يوم عرفه ده تعمل له استعداد خاص. يوم عرفه ده يتعمل له استعداد خاص. عايز اقول لك ان يوم عرفه ده اسمه وقفه عرفه، يعني الناس بتقف مده من اذان الظهر او من بعد اذان الظهر بقليل لحد المغرب واقفين يدعوا ربنا. فانت تأسى بهم، بلاش تفضل واقف يا سيدي، اقعد بس، اقعد الفتره دي كلها اجتهد في ايه، في الدعاء. طب واحد قاعد يدعي لمده نص ساعه وبعدين بدا يدب اليه الملل والفتور، قوم صلي ركعتين وطول في القراءه واسجد وادعي، وبعد كده قوم، وبعد كده اذكر ربنا وادعي. مهم انت في الوقت ده اوعى تضيعه، اوعى تنشغل في الوقت بتاع يوم عرفه ده بالرسائل وسلامات وطيبون وكل سنه طيبين، او ينشغل بقى بانه يروح يجيب حاجات الاكل والشرب والعيد. كل ده يا يبقى قبل عرفه يا يبقى بعد المغرب يوم عرفه. اما الوقت الشريف ده وقت نزول الهي، خلي بالك وقت ان ربنا سبحانه وتعالى بيباهي الملائكه بالحجيج وغيره، والوقت ده اكثر يوم يكون فيه عتقاء من النار. واليوم ده اكثر الايام او في خير الدعاء وخير الاستجابه. وكان السلف يعدون الدعاء ليوم عرفه، يعني يبقى يقول كده انا عندي كم مشكله وعندي، يعد الدعاء ليوم عرفه، قاعد مركز ومجهز نفسه هيدعي يوم عرفه بايه. شفت الاستعداد؟ كان يعدون الدعاء ليوم عرفه. في حال ايضا من الاحوال واللي يستجاب فيها الدعاء ان تدعو لاخيك بظهر الغيب. يعني ظهر الغيب يعني وانت لوحدك بعيد عن الناس وبعيد عنه، بتدعي ربنا سبحانه وتعالى لاخيك. الأخوة الإيمانية من أجل القيم والمعاني اللي أتت بها الشريعة، وللأسف كثير منا الآن يذبح هذه الأخوة ويخدشها ويفرط فيها لأدنى عارض، تضخم الأنا، تضخم الأنا، ده فلان ده ده بصلي، ده بصلي بصة مش كويسة، ده نفخ هو بيكلمني، ده وهو بيكلمني صوته عالي، كل ده يصلح ان هو يكون سبب لإحداث خروق وإحداث ضعف في الأخوة الإيمانية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، أذل على المؤمنين. هل أنت استشعرت المعنى ده، أنك تتنازل عن بعض حقوقك لأخيك لكن تتضخم الأنا لدرجة أن نحول بقى النظرات والهمسات والكلمات إلى أسباب لقطع روابط الأخوة؟ نعوذ بالله من هذه الحال. الشاهد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. كذلك دعاء المضطر، قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إيه الفائدة في إن دعاء المضطر يكون أكثر إجابة؟ إيه الفائدة في كده؟ نكتة، صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار وانقطاع الأسباب والتبرؤ من الحول والقوة وتمحض القصد لله جل وعلا، هو ده لب الدعاء. كذلك، ودي مهمة جدا جدا، دعاء المظلوم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طبعا أول ما بنذكر كلمة دعوة المظلوم بيجي في دماغنا مين؟ الحاكم الظالم، فيه رئيس ظالم، فيه وزير ظالم، فيه مدير ظالم، الناس اللي هي المسؤولين الكبار، ودول قطعا فيهم ظلمة، قطعا احنا هنخبي فيهم ظلمة كتير طبعا، وبيقع منهم ظلم أو بيقع منهم ظلم. لكن بسألك انت سؤال بقى، هو انت ما خطرش في بالك وانت بتسمع الأحاديث دي ان انت ظالم؟ هو اللي بيتعامل مع زوجته غلط ويسيء إليها في القول ويسيء إليها في الفعل، هو ده مش ظالم؟ هو اللي بيعق والديه ولا يبر والديه، هو ده مش ظالم؟ هو اللي بيتكلم على مسلم بغير حق ويبهته، هو ده مش ظالم؟ هو اللي بيأكل مال بغير حق، هو ده مش ظالم؟ هو على فكرة كان بعض السلف يقول اوعى تدعي على الظالمين اجمالا فانما تدعو على نفسك وانت لا تشعر، يقول يا ربي اهلك الظالمين، طب وانا ما انا من الظالمين، يا ربي اهدي الظالمين بقى عشان ربنا يهدينا كلنا، واخد بالك؟ ربنا يهدينا كلنا. فانت فكرت في يوم انت ظالم ولا لا؟ انا اخشى ان احنا لو فكرنا بالطريقه ديت ممكن للاسف كل واحد فينا يطلع مديون دين كبير جدا جدا جدا، ربنا يعافينا. عشان كده اتقي دعوة المظلوم. المظلوم ده ممكن يكون واحد عامل بسيط جدا ومهنته بسيطة جدا، وانت في يوم من الايام اسأت اليه، انت في يوم من الايام اسأت اليه. ممكن يكون ابنك اللي انت في يوم من الايام استغليت منصب الابوة وافتريت عليه وطحنته. ممكن تكون زوجتك اللي انت في يوم من الايام اذيتها اذاء شديد، وعشان هي امرأة مسكينة ما عرفتش تاخد حقها منك. وممكن يكون شريكك، ممكن يكون اخوك، ممكن يكون والدك، كل زميلك. اتقي الله، اتقي الله، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في بعض روايات الحديث اتقي دعوة المظلوم ولو كان ايه، ولو كان ايه، كافرا، صح كده؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ وإياك وكرائم أموالهم لما كان في اليمن، واتقي دعوة المظلوم، قال له انت بتاخد الزكاة اوعى تاخد الكرائم الأموال، يعني الأموال النفيسة، لان ده مش من حقنا، احنا بناخد الزكاه من اوسط المال. يعني لو الراجل عنده ابل اعلى وزن فيهم مثلا 1000 كيلو، اقل وزن 300 كيلو، والوزن الشائع 600 كيلو، ما تجيش انت تاخد الناقه اللي وزنها 1000 كيلو، فعش دي اسمها كرائم الاموال، بقول تاخد ايه، تاخد من الوسط الا ان صاحبها يتبرع. طب افرض انت كباعث كساعي الزكاه اللي بعثه الامام خد كرائم الاموال، والراجل التاني ده دعا عليك، دعا وتعويته تصح لأنه مظلوم، واتقي دعوة المظلوم. كذلك من الأحوال اللي يجاب فيه الدعاء المسافر، السفر، قال صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. دي مؤلمة جدا، دعوة الوالد على ولده. طب ليه برضو دعوة الوالد على ولده تبقى مستجابة أو الوالدة على ولدها؟ ليه؟ لأن الأب شديد شديد شديد الحب للابن، ولا يدعو عليه إلا إذا استكمل غيظه واشتد حنقه وسخطه، فبيكون وصل لمرحلة من الاضطرار فويدي عليه. عشان كده قد شهدت بعيني بعض من كانت معه أسباب السعادة في الدنيا ولكن أصابته دعوة الوالد الوالدة فما أفلح وأدركه الشقاء. فانتبه انتبه. وهنا مسألة، بعض الآباء وبعض الأمهات بيستغل النقطة ديت ويبتز أبنائه. بنقول إذا كان الوالد أو الوالدة يطلب ما لا حق له فيه فلا يلزمك أن تجيبه إليه، ولكن أحسن صحبته، أحسن صحبته ولا تسئ إليه، ولا تسئ إليه. طيب إحنا نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.